بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 25 من شهر ربيع الأول لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نصلي على نبينا في هذه الليلة عددا من الصلوات. ومن صلى على النبي مرة صلى الله تعالى عليه بها عشرة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. ما هذه الترجمة؟ باب أفتحه وأدخل لأرى حكم من فتح بلدا فأقام بها ثلاثة أيام، هل هذا مشروع أو غير مشروع، وما فائدته وما حكمه. ومن هنا أتى بالحديث الذي يدل على الحكم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم، ومعنى ظهر عليهم انتصر عليهم وعلاهم قهرا، إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة، والعرصة المكان الفسيح الواسع الذي لا يحد بمباني وجدران، يقال فيه عرصة، ومنه عرصات يوم القيامة، ساحات على مد البصر. إذا ظهر على قوم من قبائل العرب التي كان يغزوها بسم الله ويجاهد أهلها ليدخلهم في رحمة الله أي في الإسلام، قال: يقيم بها ثلاثة، أي ثلاث ليالي. قال: تابعه معاذ وعبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، لما يقيم في عاصة القوم؟ كأنه يقول لا تظنوا أيها المشركون أو الأعداء أو الكافرون أننا خائفون منكم فنعجل الهرب والأوبة، نقيم نتحداكم 3 أيام، إن كانت لكم قدرة تعالوا، أجمعوا جموعكم وأتوا بخيلكم ورجلكم، نحن مقيمون في داركم. ومعنى هذا أنه يرعب العدو ويخيفه ويعلم أنه لا يستطيع أن يقاتل رسول الله وينتصر عليه، وهذا معنى أنه يسبب لهم هزائم معنوية، والحرب خدعة. ثانيا، هذه الأرض التي كان يعبد فيها الشيطان، الأوثان والأصنام وما كان يذكر فيها الرحمن، ينبغي أن تأخذ حظها. إذن فليعبد الله تعالى عليها 3 أيام، الأذان يؤذن، القرآن يقرأ، والصلاة على النبي تردد، والذكر والتسبيح والتهليل، فأكرم الله هذه الأرض بعدما عاشت محرومة آلاف السنين. أو ما تشعرون بهذا؟ أما علمتم أن أحدكم أيها الأولياء إذا مات يبكي أهل الأرض والسماء، ينقطع ذاك الذي يرفع يوميا الملكوت الأعلى من عبادته وطاعته، انقطع ما له، مات فلان، فيبكي عنه أهل الأرض والسماء. أما قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فالأرض تفرح، وكم تفرح إذا صليت فوقها. ومن هنا يستحب لك يا ذا الإيمان إذا صليت الفريضة هنا وأردت النافلة انتقل إلى مكان آخر، ليشهد لك هذا ويشهد لك هذا. إذن يعبد الله على تلك العرصة 3 ليالي كانت محرومة آلاف السنين. ثالثا، لما لا يقيم 4؟ لأنه إذا أقام 4 اعتبر مقيما، وهذا سر فقهي يعرفه أولو الأبصار. لماذا إذا سافر المؤمن ونزل بدار بعرص بمدينة إذا نوى إقامة اليوم واليومين والثلاثة فقط تعين عليه أن يقصر الصلاة ويقصرها، ولا ينبغي أن يتمها، وإن أتم خالف الهدي النبوي. وإن هو نوى إقامة 4 أيام فأكثر تعين عليه أن يتم الصلاة. ومن هنا أخذ فقهاء الإسلام هذه الحقيقة، وإن أنكرها البعض لا قيمة لمن ينكر. وقد استأنسوا أيضا بالقرآن الكريم، أما قال تعالى في قوم صالح في ثمود قل تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. لما أعطاهم 3 أيام فقط؟ لأن الفرصة ضيقة، لو أعطاهم 4 أيام أسبوع أمدهم، فارحوا واطمأنوا 3 أيام فقط. فمن هنا أئمة الفقه كمالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم يقولون من نوى إقامة 4 أيام فأكثر عليه أن يتم صلاته، ومن كانت مدة إقامة اليوم واليومين والثلاثة يقصر صلاته. فإن كان لا يدري كم يقيم يبقى يقصر ولو عاما كاملا، لا يدري أغدا أم بعد غد. جاء الغد ما يعرف غدا يساهم بعد غد. وامتدت الأيام، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر، لأنه لا يرحل ولا يقيم إلا بالتعاليم الإلهية، ما جاءه إذن ما يدري، فبقي يقصر. والذين يبطلون المدة يحتجون بهذا الخبر مع أنه عليهم وليس لهم. الرسول ما قال سأقيم بتبوك 40 يوما أو 20 أو 30، ما يدري. انتهى إلى ذلك المكان، هربت جيوش العدو، تخللها الخوف والفزع فعزموا على لا يأتوه، فجلس ينتظر. لما أذن له بالعودة عاد، أيهما أضبط، نضع لهذه المسألة حدا أو نترك الناس لا نحدد مسافة ولا مكان ولا زمن؟ جماعتنا يخرجون للغابة وإلى الجبل كذا ويقصرون، قل مسافرون. الآن من بعض المذاهب يقيم بالمدينة تاجر سنة كاملة 20 سنة ما دام زوجته في بلاده ومقصر مسافر. وأخذ هذا أيضا الطلاب فيما بلغنا اليوم، يطلب العلم 6 سنوات في أمريكا ما يدري متى يخلص، يقصر. اسمعوا واعوا، ولا تقول الشيخ متزمت أو رجعي ولا عميل ولا ذنب، نحن عبيد الله. وقد قلت لكم والله ما وجدت للمؤمنين رخصة وحملتهم على عزيمة أبدا، أطلب لكم ما هو خير لكم في الدارين. فإذا أجمع الأئمة الأربعة على شيء ما نستطيع أن نعدل عنه أبدا ولا نقبل آراء آخرين، لما؟ لأنه من المعقول المنطق الذوق لأن يخطئ 5% أقرب من أن يخطئ 95، وإلا هذا الكلام غير معقول. فما هو المعقول؟ لأن يخطئ 5% أقرب وإلا 95، 5 أقرب أن يخطئ. فإذا أجمع أئمة الهدى والإسلام وعليهم يدور هذا الدين على شيء ما نخالف لقول ابن عباس ولا لقول فلان وفلان، فمن هنا الأمر ما علمتم، إن نويت إقامة يوم يومين 3 فقط لا إتماما قصر صلاتك، إن نويت إقامة 4 أيام فأكثر أتم صلاتك، إن صليت وراء إمام مقيم وأنت مسافر أتم صلاتك معه لا تختلف على إمامك، إن كنت لا تدري متى ترحل غدا بعد غد وبقيت تنتظر، لو بقيت سنة أنت تقصر. أصحاب رسول الله على رأسهم أبو أيوب الأنصاري حاصروا مدينة روما الرومية 2 شهر كاملين وهم يقصرون، هذه يحتج بها الآخرون، هؤلاء محاصرون مدينة تحت حصونها، حتى مات أبو أيوب تحت الحسن، لو فتح عليهم الليلة لرحلوا غدا، هم يدون متى يقيمون ما يوم ما ينتصرون أو تفتح أبواب المدينة يرحلون. فأقاموا 2 شهر يقصرون الصلاة، لكن هل عندهم تعاليم لا بد من إقامة 2 شهر؟ إذن عرفتم سر ما ترجم له البخاري باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3 في هذه الفوائد. قال الشيخ باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره، يجوز أو لا يجوز؟ غزونا وانتصرنا ونحن جالسون في عرصة القوم، هل نقسم الغنائم وإلا لا، أو نترك حتى نذهب بها إلى ديارنا إلى بلاد الأمن والطمأنينة، أو نقسمها في مكان الغزوة؟ وكذلك إذا سافرنا وحصلت غنيمة، نبقي حتى نعود إلى المدينة وإلى نقسمها في السفر؟ هذه المسألة اختلف فيها أئمة الإسلام، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، والجمهور أعني الثلاثة على أنها تعود إلى الإمام. إن رأى إمام الغزوة أو قائد المعركة تقسم قسمت، إن رأى تؤجل تؤجل. أبو حنيفة النعمان رحمه الله يقول لا، ما زلنا خائفين وما زلنا ما ندري، فلا تقسم الغنائم إلا إذا دخلنا بها ديارنا. إذن فالقول الذي عليه الجمهور وهو معقول ومنطقي وسليم أن الإمام ينظر إذا كان رأى أن الحال تتطلب توزيع الغنيمة الآن وزع، وإذا رأى أننا ما زلنا نخاف العدو أو نخشى أن يصادمنا أو يصطدم بنا فلا معنى لتقسيم الغنيمة الآن حتى تتحرر وتخلص بأيدينا. وهذا الذي عليه الجمهور. قال الشيخ: وقال رافع بن خديج الأنصاري المدني قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، آبار علي، ميقات أهل المدينة، هي ذو الحليفة، والحليفة تصغير الحلفة، نبات معروف. كنا بذي الحليفة فأصبنا إبلا وغنما، سرية من سرايا تقدمت يمين شمالا عثرت على غنيمة للعدو فساقت الإبل وجاءت بالغنم في ذي الحليفة. قال: فأصبنا إبلا وغنما فعدل 10 من الغنم ببعير. معنى هذا أن الرسول مسافر وإلا لا، في طريقه إلى مكة أو إلى غيرها في ذي الحليفة، ووجدت الغنيمة قسمها وجعل 10 من الغنم ببعير. واليوم كنا في جلسة وجدناها متساوية، الآن 10 من الغنم معدل الشاة الآن 300 ريال متوسطة، كذا 10 × 3 = 3000، وإلى لا الجمل الآن 3000. إذن هذه عدالة أبي القاسم، في من يعدل عدله، جعل تأخذ 10 من الغنم أو بعيرا فوزع عليهم. فبهذا ثبت أن الإمام قسم الغنيمة في السفر، الحاجة دعت، كيف يرجع المدينة وهو مسافر؟ قال الشيخ: وحدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس أخبره قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعران حيث قسم غنائم حنين. لما غزا حنين وانتصر بعد انكسار مر كما علمتم، نزل إلى الجعران 20 كيلو من مكة تقريبا، ما بين الطائف ومكة، نزل بها ثم قسم غنائم حنين. هل رجع بالغنائم إلى المدينة؟ قسمها في السفر أيضا، وإن شئت قل قسمها في موطن المعركة والخلاصة ما علمتم. الرسول حكيم وقسم الغنيمة، فإمام المسلمين له أن يتصرف دائما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه مصلحة المسلمين. إذا قال ما نقسم الغنيمة الآن، اصبروا أيها الجيش، يقسمها متى تعين له ذلك. إذن قال الشيخ: باب، إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ماذا يفعل؟ مثلا غزانا العدو، أخذ أفراسنا نحن أصحاب الخيول، ثم غزونا فانتصرنا، فأخذنا الأفراس التي كان أخذها، هل هذه الأفراس ترجع إلى أصحابها؟ ابن عمر وابن فلان وفلان الذين ذهبت خيولهم، وإلا تصبح غنيمة وتقسم على المجاهدين. ماذا تقولون؟ العدو غزانا، أخذ أفراسا أو إبلا أو عبيدا بالغلبة، ثم كررنا عليه فهزمنا وغنمناه وغنمنا ما عنده، ومن بين الغنيمة تلك التي أخذوها منا، فماذا تقولون؟ يقول مجاهدنا هذه أخذناها بسيوفنا تقسم علينا، لكن ما كانوا ماديين من نحونا، حاشاهم. إذن اختلف الفقهاء في هذه القضية، فذهب الجمهور إلى أنها إذا عرفت ردت إلى أصحابها، وإذا اختلطت بالغنائم فلا حيلة، تقسم على المجاهدين كما هي، أربع أخماس لهم وخمس لله والرسول وما بين تعالى. قال: إذا غنم المشركون مال المسلم أخذوه ثم وجده المسلم بعينه، هذا سيفي أو ترسي أو فرسي، هل يأخذه أو يقال هذا أصبح غنيمة للمسلمين؟ الأقرب إلى العدل والرحمة والإخاء والمودة أن لا نقول لا، هذا غلبنا العدو عليه وقهرناه يدخل في الغنيمة، والله لو كانوا مثلنا لقالوا هذا، هذا الذي يصيحون به، جربناهم. أما أولئك لا، ما خرجوا للغنيمة، الذي يخرج الغنيمة ما جاهد ولا جاهد في سبيل الله، وإنما الذي يخرج لإعلاء كلمة الله، بل منهم من يرى عودته بغنيمة غير مطمئن لنفسه، ما يريد. أما نحن اليوم على ما نحن عليه، يا شيخ لم تبالغ في هذه؟ الجواب عندنا: فتحتم المدارس والجامعات والكليات، مئات الآلاف من أندونيسيا إلى المغرب، أعطوني طالبا أو طالبة طلب العلم لله، هاته، إن وجدتم أحدا تعال نقبل رأسه، الوظيفة. ولهذا الامتحانات والتزوير والطلوع والهبوط وقبول الامتحان ورفض الامتحان والدنيا قائمة، لأنه ما هو مطلوب لله تعالى، مطلوب للوظيفة. ونقول الفحول شأنهم، لكن والفحلات المؤمنات لما تورطوهن؟ لما المؤمنة ما تطلب العلم لتصبح فقط ربانية، تعرف كيف تعبد الله وتتملق إليه، كيف تحسن عشرتها مع زوجها وأولادها وجيرانها؟ لا، الآن الوظيفة. يا شيخ من أين لك هذا؟ أما تعلمونهم الفيزياء والهندسة والحساب هذه تعبد بالله تعالى، هذه تدعو إلى الله، من يرد على الشيخ؟ لو أردتم وجه الله يا مسلمون لكان منهج التعليم النسوي أو البنات لا يتجاوز 6 سنوات فقط، تحفظ فيها قدرا من كتاب الله، قدرا من سنة رسول الله، تعرف فيها الله بأسماء وصفاته، تعرف كيف تحسن العشرة والجيرة، وكيف تعبد الله، كيف ترقى وتسمو بآداب وأخلاقها وتعود إلى البيت. أما أنتم تبعثون تدرس في لندن، لعلي واهم، هل نفع هذا العلم؟ من يرفع؟ قل نعم. أعزنا بعد ذل، هاتوا حفنة من اليهود يضحكون على 1,000,000,000 مسلم ويسخرون منهم. من أذلنا؟ الله. لم تذلنا يا ربنا؟ لأنكم أعرضتم عني وتكبرتم، ما تعرفتم إلي أبدا، أردتم الدنيا خذوها. والشاهد عندنا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، هو في سبيل الله؟ الرجل يقاتل للغنيمة في سبيل الله؟ الرجل يقاتل ليظهر مكانه بطل عنترة أو علي بن أبي طالب في سبيل الله؟ رد ذلك كله وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما البطولات والغنائم والشطحات ما تنبغي. لما الشيخ يعيد هذه الكلمة قول العام؟ وهل نفعت؟ لو تغيرتم وأصبحتم تدرسون أولادكم لوجه الله لسكتنا، والحمد لله يوجد أفراد ينفع الله بهم، لا يريدون امتحانات ولا دراسات ولا يريدون أن يعرفوا الله. ثم الذي يطلب الطب والهندسة والفيزياء إذا حول ذلك لله أصبح لله، لكن هل يقدر أن يلتحق بكلية في أوروبا ليطلب الهندسة ليعود مهندسا بين المسلمين ليخفف عنهم أو لكذا أو ليغنيهم عن الكافرين؟ لو نوى هذه النية لفاز بها، لكن من رباه بهذه النية وعلمه؟ امشي لتصبح رجلا، اطلب العلم لتكون كذا وكذا. هذه الكلمات التي يلقنها البنون والبنات. قال الشيخ حدثنا عبيد الله بن عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرس بن عمر ذهب عار كحمار وحش وهرب ودخل عند الكافرين. لما غزا المسلمون برسول الله الغزو وجدوا الفرس، أعطوه لعبد الله بن عمر، خذ فرسك يا عمرو، ما أدخلوا ضمن الغنيمة ولا ساوموا ولا قسموا، هذا على عهد رسول الله، وحصل على عهد أبي بكر أيضا وعلى عهد عمر. قال وأبقى عبد له وأبقى أو أبقى هرب أيضا عبد آبق من جماعة المسلمين دخل جماعة الكافرين، فلحق بالروم. الروم في ذاك الوقت إما الأتراك وإما الشام وما فوقها من الشمال، فلحق بالرومي فظهر عليهم المسلمون أي انتصروا، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فرس كما علمتم أبق، لا نعم عبد أبق، أبيق أو أبق، شرد وذهب إلى بلاد الروم. لما غزا خالد الروم وانتصر وجد العبد فرده على ابن عمر، ما قال أحد ماذا الآن لنا، الآن ضمن الغنيمة كيف يأخذه. قال فرده خالد عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبد الله أن عبدا لابن عمر أبق أي شرد هرب فلحق بالرومي فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار يعار إذا كان كعير الوحش أو حمار الوحش بمعنى شرد هرب هذا الفرس. قال فعار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. قال أبو عبد الله أي البخاري عار من العير وهو حمار الوحش أي هرب. إذن تكررت هذه القضية على عهد الرسول وعلى عهد أصحابه. خلاصتها إذا عبد أبق شرد منا ودخل بلاد الكفر وغزونا ووجدناه بعينه نرده على صاحبه ولا لا؟ هذا عبد أخينا. فرس الآن سيارة طيارة دبابة نردها ما دامت بعينها. ويبقى شيء واحد، إذا ما عرف الضائع وقسمت الغنيمة ثم بعد ذلك ظهر ما نحدث فوضى، إذا أخذنا منك منين رجع لك؟ انتبهتم لهذه؟ هذا العبد، هذه الآلة، هذه كذا ما عرفناها أول مرة حتى قسم الإمام الغنائم. بعد ذلك وجدنا فرس فلان وعبد فلان، أخذ فلان في قسمته. كوننا نسترجيح ونعوض ونحدث فتنة لا، التسامح عوضك الله خيرا. أما قبل أن تقسم إذا وجد الفرس وإلى الحمار وإلى العبد الآبق وإلى لا، قبل أن يقسم يعد على صاحبه. هذا شأن المؤمن أخو المؤمن. أرأيتم هذه المباحث في كتاب الجهاد ومع هذا يتهموننا بأن الإسلام ما فيه قوانين، فلهذا يلوذون بالغرب والشرق يطلبون قوانين. هاجروا الشريعة وتركوها وجاهلوها ثم قالوا كيف نطبق الشريعة، كيف نحكم المسلمين، ما عندنا علم. فقدم لهم الغرب خلاصات ونفايات وقالوا تفضل، ذي هي الحقيقة. لما ما قالوا للعلماء يا معشر علماء الشريعة أعطيناكم فرصة 6 أشهر لتضعوا لنا دستورا إسلاميا يطبق من أندونيسيا إلى المغرب، والإقليم والدولة والحاكم يقول أنا لا أريد هذا، يمسح من خريطة المسلمين ويقال للمسلمين هاجروا ولا تبقوا معه، ومن بقي معه مرتد كافر تهوى. صعبة هذه. أين المؤتمر الإسلامي وأين الرابطة وأين وأين؟ يا معشر علماء الشريعة اجتمعوا في مكة أو المدينة واعكفوا 6 أشهر لوضع دستور شرعي رباني قال الله قال رسوله وما فهم منهما علماء الإسلام وقدموه لأمة الإسلام. يعجزون؟ والله ما يعجزون ولا يحتاجون 6 أشهر، قد يكملون في 6 أسابيع. وهل إذا طبق في إقليم يصاب بالفقر والهون والدون؟ والله ما كان. إذا طبق في إقليم هل يذل هذا الإقليم؟ والله ما ذل. لما ما يفعلون هذا؟ لأن الله كتب عليهم الذل والخسار حتى يفيقوا ويرجعوا. لما أقول هذا؟ هذا الدين هذا ما ترك جزئية في الحياة إلا بين دين الله فيها. هل هذا يوجد في شرائع فرنسا ولا بريطانيا؟ هذه الأجزاء والله ما توجد إلا إذا سرقوها من هنا وأخذوها. وفي كل باب أنا أقول الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد أُلِّف عُبِد كليات الاقتصاد دراسة اقتصادية طلعنا هبطنا. الرسول وضع كلمة بس ما يحتاج كلمة واحدة وجربناها وصحت. ما هي؟ ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد. احفظوها. عشنا قرابة 70 سنة ما احتجنا إلى إنسان تحت الأرض أبدا، وكنا نعيش على التمر والحليب. لما العرب يقولون على قدر الكساء مد رجلي؟ فالذي راتبه 500 ريال والله يستطيع أن يعيش بها مؤمنا تقيا برا كالذي يملك 5000. وصاحب 5000 إن لم يقتصد والله لا عالى وافتقر وأخذ يأخذ الرشوة ويسرق ويكذب ويأخذ من البنوك. هات علماء الاقتصاد فين هم؟ الرسول يقول ما عالى من اقتصد. دولة تنظم مالها باقتصاد في انفاق والله ما تحتاج الى ديون من امريكا ولا من بريطانيا ولا من الصين ولا من هند. دولة ترعى شعبها وافرادها وتنظم عقائدهم وقلوبهم في بيوتهم ومساجدهم والله ما يبقى من يمد يده. ايمان ما يسمح له ان يمد شاحذا، فكيف يمدها سارقا أو غاصبا؟ لن يكون هذا أبدا. وأزيد أحلف والله العظيم في أي بلد إسلامي لو يتبع منهج الله والرسول في هذا لنصف الميزانية متوفرة والشعب طيب النفس طاهر. نصف الميزانية. ولما كنا نعيش على بعد من الاقتصاد الإسلامي ميزانيات ونحن نسمع العرب يشحتون، وإلا ما يشحتون؟ الديون بالملايين من الغرب، نتكفف الغرب نحن مسلمون، كيف يجوز هذا؟ فلهذا ما أصبحنا نستطيع نقول فرنسا لعنة الله عليها، بريطانيا خنزيرة، أمريكا كلبة. عيب، حرام عليكم هذا. تمدون أيديكم تشحتونهم وتسبونهم، بربرية هذه أو همجية؟ الذي أعطاك وأحسن إليك قل له جزيت خيرا، جزيت خيرا. جماعتنا صغار العقول يريدون أن يأخذوا من الشرق والغرب ويلعنون ويسبون. هذه العقول النيرة. أهذا هو الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه يهودي آني فيها لبن، فقال اللهم بارك فيه وفي ماله وولده. هذا الذي يملك. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئ فادعوا الله له حتى تروا أنكم كافأتموه. ونحن أنقذنا الله بدول الغرب هذه الأيام وأبقى لنا هذا النور، ونكرهم ونلعنهم. لا إله إلا الله. أين العقول البشرية؟ أين القلوب التي أنارها الله بالإيمان؟ أما أنا والله أستحي، مدوا أيديهم وأنقذونا من فتنة دبرناها لنحترق بها نحن السكارى الهمجيون البربريون، أنقذنا الله بهم ونسبهم. أنا والله ما نسب، طبعي هذا خلقي. أتحسن إلي وأوسي إليك؟ لما ما نسب أنفسنا؟ نحن الذين تآمرنا على الحق وأردنا إطفاء نور لا إله إلا الله. والشاهد عندنا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك هذه الأمة شيئا فيه مصالح ومنافع إلا بينه، ولا شيئا فيه مضاره ومفاسد إلا بينه. ما قبضه الله حتى أكمل به دينه. لكن هل ندرس السنة؟ لا أبدا. جماعات يجلسون في الظل في المباني في كذا يدرسون رأس الغول، فتوح الشام، كتب مما هب ودب. الفقهاء يجلسون طوال الثلاث أشهر الشتاء يدرسون كتاب الطهارة، ما فيه قال رسول الله أبدا إلا قال فلان وفلان. البخاري يجتمعون عليه في المواسم لما ندرس نقرأ سيدي البخاري للبركة. كيف يعلمون؟ القرآن أتحداهم إلى اليوم، من هو الذي قال لأخي تعال يا سيد اقرأ علي شيء من القرآن؟ جلس في مكان ما قال من فضلك يا بني تعال اقرأ علي شيء من القرآن. سمعتم بهذا؟ ما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن أم عبد عبد الله بن مسعود يا ابن أم عبد اقرأ علي شيء من القرآن. قال سبحان الله، عليك أنزل وعليك أقرأ؟ قال نعم، أحب أن أسمعه من غيره. فالذي ما يريد أن يسمع القرآن ليعرف الله ومحابة ومكارها وما عنده وما لديه، كيف يعرف الطريق إلى الله؟ كيف يجاهد نفسه؟ القرآن حولناه على الموتى، والحمد لله الآن أصبح السائلون يخافون، وإلا كل ليلة هل تجوز قراءة القرآن على الميت أو لا تجوز يا شيخ؟ طول العام الأسئلة. القرآن نزل ليقرأ على الأموات؟ قولوا نعم وإلا لا. حاش لله أن ينزل كتابه على الأموات، ليقرأ على الأحياء. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا. قراءة سبعية، لتنذر يا رسول الله من كان حيا ومن كان ميتا. ضعوا ميت بين يديكم طول الليل وأنتم تقرؤون، يقوم يتوضأ ويصلي، يقوم يستغفر، من أماتنا؟ الثالوث، إلى الآن ما عرفه المسلمون، المجوس، اليهود، النصارى هم الذين عزموا على إطفاء نور الإسلام لأنهم موتورون. الصليبية تحطمت، اليهودية ضاعت آمالها، المجوسية تحطم عرشها، قالوا لننتقمن من هذا الدين. وعرفوا مصدر الحياة والقوة، عرفوا أنه القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ألا وهو القرآن. القرآن روح به الحياة. قالوا نعم. إذن أبعدوه عن العرب والمسلمين، حولوه للمقابر، ولكن جعلناه نورا نهدي به. القرآن نور، إذا مشى عليه المؤمنون اهتدوا إلى عزهم وكمالهم. نعم. إذن حولوا، أبعدوا النور عليهم، فأخذوا الروح والنور. كيف يعيش المسلمون؟ لا حياة ولا هداية. يا شيخ هذا الكلام ما هو صحيح، من يقول هذه الكلمة؟ الجواب حاضر. من يقول؟ جوابي فقط